بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 147 من البداية والنهاية. قال: ثم سألته يوما عن دين النصارى فقال: لا خير فيهم. قال: فوقع في نفسي من أولئك الذين صحبتهم، ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معي ببيت المقدس، فدخلني من ذلك أمر عظيم، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فدعاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجئت وأنا خائف، فجلست بين يديه فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الآيات. ثم قال: يا سلمان، أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى، كانوا مسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لهو أمرني باتباعك؟ فقلت له: فإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: نعم، فاتركه، فإن الحق وما يرضي الله فيما يأمرك. وفي هذا السياق غرابة كثيرة، وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق، وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسنادا وأحسن قصاصا وأقرب إلى ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أنه تداوله 14 من رب إلى رب، أي من معلم إلى معلم ومرب إلى مثله، والله تعالى أعلم. قال السهيلي: تداوله 30 سيدا من سيد إلى سيد، فالله تعالى أعلم. وكذلك استقاص قصة إسلامه الحافظ أبو نعيم في الدلائل، وأورد لها أسانيد وألفاظا كثيرة، وفي بعضها أن اسم سيدته التي كاتبته حلبسة، فالله تعالى أعلم. ذكر أخبار غريبة في ذلك. قال أبو نعيم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية المنقري، حدثنا عباد بن كسيب عن أبيه عن أبي عتورة الخزاعي عن أبي عتورات الخزاعي عن سعير بن سوادة العامري قال: كنت عشيقا لعقيلة من أعيد كنت عشيقا لعقيلة من عقائل الحي، أركب لها الصعب والذلول، لا أبقي من البلاد مسرحا أرجو ربحا في متجر إلا أتيته، فانصرفت من الشام بحرث وأثاث أريد به كبة الموسم ودهماء العرب، فدخلت مكة بليل مسدف، فأقمت حتى تعروى عني قميص الليل، فرفعت رأسي فإذا قباب مسامتة، شعف الجبال مضروبة بأمطاع الطائف، وإذا جزر تنحر وأخرى تساق. في الحاشية: واحد صحيح البخاري. اثنان: الصعب والذلول، الناقة تركب بسهولة أو بصعوبة. ثلاثة: قبة الموسم، دفعته وشدته، 4 مصدف، مصدف مظلم، 5 مسامتة موازية، 5 مسامتة موازية، 6 النطع بساط من الجلد. أتابع. وإذا أكلة وحثث على الطهاء يقولون ألا عجلوا. وإذا رجل يجهر على نشاز من الأرض ينادي يا وفد الله ميلوا إلى الغداء. وأنيسان على مدرجة يقول يا وفد الله من طعم فليروح إلى العشاء. فجهرني ما رأيت فأقبلت أريد عميد القوم، فعرفت رجل الذي بي، فقال أمامك وإذا شيخ كأن في خديه الأساريع وكأن الشمر توقد في جبينه، قد لاث على رأسه عمامة سوداء قد أبرز من ملائها جمة في نانة كأنها سماس. قال في بعض الروايات تحته كرسي سماس ومن دونها نمرقة بيده قضيب متخصر به، حوله مشايخ جلس نواكس الأذقان، ما منهم أحد يفيض بكلمة. وقد كان نمي إلي خبر من أخبار الشام أن النبي الأمي هذا أوان نجومه، فلما رأيته ظننته ذلك، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فقال ما كلا وكأن قد وليتني إياه. فقلت من هذا الشيخ؟ فقالوا هذا أبو نضلة، هذا هاشم بن عبد مناف. فوليت وأنا أقول هذا والله لأمجد آل جفنة، يعني ملوك عرب الشام من غسان كان يقال لهم آل جفنة، وهذه الوظيفة التي حكاها عن هاشم هي الرفادة، يعني أطعام الحجيج زمن الموسم. وقال أبو نعيم حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى، حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا علي بن قطيبة الخراساني، حدثنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن أبيه عن جده قال سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال بين أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني ففزعت منها فزعا شديدا، فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف خز وجمتني تضرب منكبي، فلما نظرت إلي عرفت في وجهي التغيير، وأنا يومئذ سيد قومي. فقالت ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون، هل رأبه من حدثان الدهر شيء؟ فقلت لها بلى، وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبل يدها اليمنى ثم يضع يده على أم رأسها ثم يذكر حاجته، ولم أفعل لأني كبير قومي. فجلست فقلت إني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كأن شجرة تنبت قد نال رأسها السماء، وضربت بأغصانها المشرق والمغرب، وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس 70 ضعفا، ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا، ساعة تخفى وساعة تزهر. ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصانها، ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها، فإذا دنوا منها أخرهم شاب لم أرى قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا، فيكثر أظهرهم ويقلع أعينهم، فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا، فمنعني الشاب، فقلت لمن النصيب؟ فقال النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. في الحاشية 1 النشز مرتفع 2 الأسارية الخطوط، 3 السماسم الأولى عيدان السمسم، والثانية خشب أسود كأنه الأبنوس. أتابع. فانتبهت مذعورا فزعا، فرأيت وجه الكاهنة قد تغير، ثم قالت: لئن صدق رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس. ثم قال: يعني عبد المطلب لأبي طالب، لعلك تكون هذا المولود. فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث بعدما ولد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبعدما بعث. ثم قال: كانت الشجرة والله تعالى أعلم أبا القاسم الأمين، فيقال لأبي طالب: ألا تؤمن؟ فيقول السبة والعار. وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا العباس بن بكار الضبي، حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال العباس: خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب منهم أبو سفيان بن حرب، فقدمت اليمن فكنت أصنع يوما طعاما وأنصرف بأبي سفيان وبالنفر، ويصنع أبو سفيان يوما ويفعل مثل ذلك. فقال لي في يوم الذي كنت أصنع فيه: هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلي غداءك؟ فقلت: نعم. فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء، فلما تغدى القوم قاموا واحتبسني. فقال: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله؟ فقلت: أي بني أخي؟ فقال أبو سفيان: إياي تكتم، وأي بني أخيك ينبغي أن يقول هذا إلا رجل واحد؟ قلت: وأيهم على ذلك؟ قال: هو محمد بن عبد الله. فقلت: قد فعل؟ قال: بلى قد فعل، وأخرج كتابا باسمه من ابنه حنظلة بن أبي سفيان، فيه: أخبرك أن محمدا قام بالأبطح فقال: أنا رسول عيد. فقال: أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل. فقال العباس: قلت: أجده يا أبا حنظلة صادقا أو كما قال. فقال: مهلا يا أبا الفضل، فوالله ما أحب أن يقول مثل هذا، إني لا أخشى أن يكون على ضير من هذا الحديث يا بني عبد المطلب، إنه والله ما برحت قريش تزعم إن لكم هنة وهنة، كل واحدة منهما غاية. لنشدتك يا أبا الفضل، هل سمعت ذلك؟ قلت: نعم قد سمعت. قال: فهذه والله شؤمتكم. قلت: فلعلها يمنتنا. قال: فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حذافة بالخبر وهو مؤمن، ففشى ذلك في مجالس اليمن، وكان أبو سفيان يجلس مجلسا باليمن يتحدث فيه حبر من أحبار اليهود، فقال له اليهودي: ما هذا الخبر؟ بلغني أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال. قال أبو سفيان: صدقوا وأنا عمه. فقال اليهودي: أخو أبيه؟ قال: نعم. قال: فحدثني عنه. قال: لا تسألني ما أحب أن يدعي هذا الأمر أبدا، وما أحب أن أعيبه، وغيره خير منه. فرأى اليهودي أنه لا يغمس عليه ولا يحب أن يعيبه، فقال اليهودي: ليس به بأس على اليهود وتوراة موسى. قال العباس: فناداني الحبر فجئت، فخرجت حتى جلست ذلك المجلس من الغد وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر، فقلت للحبر: بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل منا. في الحاشية 1: هنة وهنة أشياء وأشياء. وتابع: بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل منا يزعم أنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأخبرك أنه عمه ليس بعمه ولكن ابن عمه وأنا عمه، ولكن ابن عمه وأنا عمه وأخو أبيه. قال: أخو أبيه، قلت أخو أبيه، فأقبل على أبي سفيان فقال صدق؟ قال نعم صدق. فقلت سلني فإن كذبت فليرد علي. فأقبل علي فقال نشدتك، هل كان لابن أخيك صبوة أو سفهة؟ قلت لا وإله عبد المطلب ولا كذب ولا خان، وأنه كان اسمه عند قريش الأمين. قال فهل كتب بيده؟ قال العباس فظننت أنه خير له أن يكتب بيده، فأردت أن أقولها، ثم ذكرت مكان أبي سفيان يكذبني ويرد علي، فقلت لا يكتب. فوثب الحبر ونزل رداؤه وقال ذبحت يهود وقتلت يهود. قال العباس فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان يا أبا الفضل إن اليهود تفزع من ابن أخيك. قلت قد رأيت ما رأيت، فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن به؟ فإن كان حقا كنت قد سبقت، وإن كان باطلا فمعك غيرك من أكفائك. قال لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء. قلت ما تقول؟ قال كلمة جاءت على فمي إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع من كداء. قال العباس فلما استفتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة ونظرنا إلى الخيل وقد طلعت من كداء، قلت يا أبا سفيان تذكر الكلمة؟ قال إي والله إني لذاكرها، فالحمد لله الذي هداني للإسلام. وهذا سياق حسن عليه البهاء والنور وضياء الصدق، وإن كان في رجاله من هو متكلم فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم ما ذكرنا في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت، وهو شبيه بهذا الباب، وهو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور. وستأتي أيضا قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم حين سأله عن صفات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأحواله واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته ورسالته، وقال له كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظن أنه فيكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. وكذلك وقع ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب، فأكثر وأطنب وأحسن وأطيب رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه قصة عمرو بن مرة الجهني. قال الطبراني حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي، حدثنا عبد الله بن داود بن دلهاف ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن شريح ابن ياسر ابن سويد وصاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حدثنا أبي عن أبيه دهاف، هنا أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. وتابع حدثنا أبي عن أبيه دهاف عن أبيه إسماعيل أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه أن أباه ياسر بن سويد حدثه عن عمرو بن مرة الجهني قال خرجت حاجا في جماعة من قومي. قول المتابعة في الحاشية واحد صبوة عشقه أو ميل لله. وتابع خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في نومي وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب، وأشعر جهينة، فسمعت صوتا بين النور وهو يقول انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء، ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، وسمعت صوتا من النور وهو يقول ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام، فانتبهت فزعا فقلت لقومي والله ليحدثن ليحدثن لهذا الحي من قريش حدثا، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءني رجل يقال له أحمد قد بعث، فأتيته فأخبرته بما رأيت، فقال يا عم رب ما مرة يا عم ربنا مرة، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام، أدعوهم إلى الإسلام وأمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار، فآمن يا عمرو يؤمنك الله من هول جهنم، والعياذ بالله أكرم الأكرمين. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، آمنت بما جئت من حلال وحرام، وإن رغم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به، وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له، فقمت إليه فكسرته، ثم لحقت بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أقول شهدت بأن الله حق وأنني لآلهة الأحجار أول تاركي، وشمرت عن ساق الإزار مهاجرا، إليك أجوب القفرة بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا، رسول مليك الناس فوق الحبائك. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت يا رسول الله ابعثني إلى قومي لعل الله يمن عليهم بي كما من علي بك. فبعثني إليهم وقال عليك بالرفق والقول السديد، ولا تكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فذكر أنه أتى قومه فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأسلموا كلهم إلا رجلا واحدا منهم، وإنه وفد بهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرحب بهم وحياهم وكتب لهم كتابا هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله على لسان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بكتاب صادق وحق ناطق مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد، أن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها تزرعون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أتابع، تزرعون نباته وتشربون صافية على أن تقروا بالخمس وتصلوا صلاة الخمس وفي التبيعة والصريمة إن اجتمعتا وإن تفرقتا شاة ليس على أهل المبرة صدقة، ليس الوردة اللبقة، وشهدا على نبينا صلى الله عليه وسلم وشهد، أو كما قال على نبينا صلى الله عليه وسلم من حضر من المسلمين بكتاب قيس بن شماس. وذكر شعرا قاله عمرو بن مرة في ذلك كما هو مبسوط في المسند الكبير، وبالله تعالى الثقة عليه التكلان، في الحاشية واحد انظر جامع المسانيد بألفاظ مقاربة: اثنان الدكاتك الأرض الغليظة، ثلاثة الحبائك النجوم في السماء ذات الطرائق الحسنة أو ذات المنظر البديع. أتابع. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال كثيرون من السلف لما أخذ الله تعالى ميثاق بني آدم يوم ألست بربكم أخذ من النبيين ميثاقا خاصا وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار الذين أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طرق عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة سئل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. وهكذا رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم. وقال حسن غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا عمرو بن واقد عن عروة بن رويم عن الصنابحي قال وقال عمر يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال وآدم منجدل في الطين. ثم رواه من حديث نصر بن مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وفي الحديث الذي أوردناه في قصة آدم حين استخرج الله تعالى من صلبه ذريته خص الأنبياء بنور بين أعينهم والظاهر والله تعالى أعلم أنه كان على قدر منازلهم ورتبهم عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فنور سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان أظهر وأكبر وأعظم منهم كلهم. وهذا تنويه عظيم وتنبيه ظاهر على شرفه وعلو قدره. وفي هذا المعنى الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. ورواه الليث بن وهب عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن صالح عن معاوية أعيد عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح وزاد إن أمه رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا منصور بن سعيد بن عبيد حدثنا منصور بن سعيد عن بديل عن عبد الله بن شقيقه عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. إسناده جيد أيضا. أتابع في الحاشية واحد حسن الترمذي اثنان سبق تخريجه ثلاثة سبق تخريجه أربعة سبق تخريجه خمسة سبق تخريجه. أتابع وهكذا رواه إبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد وخالد الحذاء عن بديل بن ميسرة به ورواه أبو نعيم عن محمد بن عمر بن أسلم عن محمد بن بكر بن عمرو الباهلي عن شيبان عن الحسن بن دينار عن عبد الله بن سفيان عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة حدثنا أبو عمرو ابن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. ثم رواه من طريق هشام بن عمار عن بقية عن سعيد بن نسير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا مثله. وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال مثله، وهذا أثبت وأصح، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.